الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. الآيات بعدما دلل جل وعلا على البعث وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى بما خلقه من المخلوقات العظام وما امتن به على العباد مما أعطاهم وتفضل به عليهم وأسقيناكم ماء فراتا، ذكر جل وعلا مآل الناس في الدار الآخرة، فبدأ بذكر المكذبين الضالين المعرضين عن طاعة الله، فقال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. مآلهم في الدار الآخرة بعد البعث الذي دلل عليه بما سبق أخبر ماذا سيكون بعد هذا، فقال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. بعد البعث يقال للكفار: اذهبوا إلى النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه حقيقة وواقعة. انطلقوا إلى ما كنتم، إلى الذي كنتم به تكذبون، أو إلى ما كذبتم به، يصح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة. انطلقوا إلى الشيء الذي كنتم تكذبون به أصبح عيانا واضحا حقيقة، انطلقوا إليها، اذهبوا إليها. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا، وفيها قراءة أخرى سبعية: انطلقوا. انطلقوا أمر مثل الأمر السابق، الأولى انطلقوا قراءة واحدة، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. الثانية انطلقوا كالأمر السابق، أو انطلقوا يعني خبر أنهم بعدما قيل لهم انطلقوا انطلقوا، ما يسعهم الامتناع ولا التوقف ولا التردد. انطلقوا إلى ماذا؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ما هذا الظل؟ هذا دخان من نار جهنم، يكون له ظل، وعادة الظل يشتاق إليه، والذي يمشي بالشمس أو هو واقف في الشمس يشتاق إلى الظل، فيقال لهم انطلقوا إلى ظل، فيشتاقون إلى ذلك ويعجبهم وهذا من باب التهكم بهم، يعني هذا الظل فيه حرارة دخان جهنم، ليس كالظل المعهود المعروف، بل هو أشد وأفظع من حرارة الشمس ودنوها منهم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فالكفار ينطلقون إلى هذا الظل، والمؤمنون تحت الظل ظل العرش، يظلهم الله في ظله جل وعلا، وتوضع لهم الموائد ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شتان ما بين الفريقين، وهذا والله أعلم في عرصات القيامة قبل أن يقضى ما بين العباد وقبل الحساب، المؤمنون في انتظار الحساب في الظل، وتوضع لهم الموائد ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية التي سبقت، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، من زرع في الدنيا خيرا حصد خيرا في الآخرة، ومن زرع شرا في الدنيا حصد الشر والعياذ بالله والعذاب الأليم. والكفار يقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أو انطلقوا بعدما أمروا، انطلقوا يعني ذهبوا فعل ماضي، انطلقوا إلى ظل لا كالظلال، وإنما هو ظل ذي ثلاث شعب، دخان يصاعد من النار، فإذا ارتفع في الجو عادة الدخان يفترق ويكون قطع، وهذه ثلاث شعب، قيل هذه الشعب واحدة تكون فوقهم وواحدة تكون يمين والأخرى تكون يسار، فتحيط بهم الحرارة وشدة الحر من جميع الوجوه. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، ليس ظليل، لا يظل من الشمس، ولا يغني من اللهب، ولا يدفع من لهب نار جهنم، بل هو يزيد في الحرارة حرارة، ظل ما يغني شيئا، بل يزيد في الحرارة الموجودة يزيدهم حتى يقضى بين العباد. والمراد باللهب لهب نار جهنم والعياذ بالله. كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بين جل وعلا مآلهم وكونهم في هذا الظل الذي ليس بظليل ولا يغني عن غيره، لأن الشيء قد يكون لا يظل لكنه يمنع العذاب من الخلف، يمنع الحرارة من الخلف، ليس ظليل ولكنه يمنع، وهذا لا هذا ولا هذا، لا ظليل في نفسه ولا يمنع من لهب نار جهنم التي يأتيهم من حرها قبل أن يلقوا فيها، إنها ترمي، وصف لهذه النار التي هي ذات اللهب، إنها ترمي بشرر، شرر جمع شرارة، والشرارة ما يتطاير من النار عند وقودها، إنها ترمي بشرر كالقصر، كالقصر، فيها عدة قراءات، قراءة الجمهور بفتح القاف وسكون الصاد القصر. والمراد والله أعلم كما قال جمع من المفسرين من الصحابة فمن بعدهم القصر البيوت العظيمة القصور القصور التي تبنى يعني شررها مثل القصر ليس شررها كشرر نار الدنيا وإنما هو عظيم على قدرها وعلى قدر حرارتها ووقودها إنها ترمي بشرر كالقصر. وقيل المراد بالقصر هنا قطع الحطب الكبيرة لأنهم يقولون اقصروا الحطب يعني كسروه على ذراع وذراعين يعني أوصال. وقيل المراد بالقصر هنا هي رؤوس النخل رؤوس النخل يعني شررها مثل رؤوس النخل في عظمه وكبره. وقيل المراد بالقصر هنا رقاب الإبل و يعني مثل رقبة البعير شررها الذي هو صغير في نار الدنيا شررها شرر هذه النار كرقاب الإبل. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. جمالة فيها قراءات لكن القراءة المشهورة جمالة صفر وقرئ جمالات صفر وقرأ جمالة صفر جمالات صفر كأنها جمالة صفر. جمالة قيل المراد بها الإبل والصفر هي الإبل السود لأن الإبل السود إذا رؤيت كأن على ظهورها الصفرة بريق الصفرة فالعرب تسمي الإبل السود إبل صفر لأنه كأنه يتراءى أن عليها صفرة الزغب الذي يكون أعلاها كأنه صفرة وليست هي أجاود الإبل وإنما هي أجاود الإبل عندهم الإبل الحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإبل العظيمة المفضلة عند العرب هي الإبل الحمر. ووصف الله جل وعلا وبين شرر النار كأنه جمالة كأنه الإبل السود الذي يرى على ظاهرها كأن فيه صفرة. ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ يعني ذلك اليوم ذلك الوقت ويل للمكذبين ويل العذاب. وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لا ذابت من شدة حره وهو الذي توعد الله جل وعلا به المضيعين للصلاة في الدنيا كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعقب الله جل وعلا بعد كل وعيد أو ذكر لنار جهنم بويل لمن كذب بذلك. وهذه أمور حقيقية لا مجال للشك فيها ومن ذلك البعث فهو حق ومن أنكر البعث كفر لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، لأنهم يكذبون بالحساب والجنة والنار، يكذبون بها في الدنيا، ثم يقال لهم في الدار الآخرة بعد البعث اذهبوا إلى ما كذبتم به. هذا هو نعم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني لهب النار، إذا ارتفع وصعد معه دخان، فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي ظل الدخان لا يظلل في ذاته ولا يمنح حرارة ما وراءه، أي ظل الدخان المقابل للهب، لا ظليل له هو في نفسه، ولا يغني من اللهب، ولا يقيم من حر اللهب. وقوله إنها ترمي بشرر كالقصر، ترمي بمعنى تقذف، يعني شررها كالقصر ترمي. نعم. أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر، قال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم، يعني أصول الشجر، كأنه جمالة صفر، أي كالإبل السود، قاله مجاهد والحسن وقتادة. وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير جمالة صفر، يعني جبال، يعني حبال السفن. وعنه عن ابن عباس جمالة صفر قطع نحاس. وقال البخاري عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك، فنرفع للبناء فنسميه القصر، كأنه جمالة صفر حبال السفن تجتمع حتى تكون كأوساط الرجال، ويل يومئذ للمكذبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا من أهل مكة وحجيت عن رجل من غير أهل مكة بمبلغ من المال، وطلب مني أن أعتمر قبل الحج وأن أذبح ذبيحتين أيضا، هل هذا العمل الذي طلبه مني صحيح؟ وإذا لم أذبح فماذا يجب علي؟ المكي إذا حج عن نفسه أو عن غيره متمتعا أو قارنا فليس عليه هدي واجب، لكن ما دمت حججت عن غيرك ومن كلفك بالحج أمرك أن تهدي فيجب عليك ذلك، لأنه اشترط عليك ذلك وأعطاك قيمة الهدي. فلو اشترط عليك أن تهدي 10 من الإبل لوجب عليك ذلك أو أقل أو أكثر، لأن الهدي إلى بيت الله مستحب في كل وقت، من الحاج ومن المعتمر ومن غير الحاج وغير المعتمر، من المقيم في بلده يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يرسل هديه من بلده أو يعطي دراهم لمن يشتري الهدي من مكة ويذبحه، فالهدي قربة لله جل وعلا وعبادة يصح في كل وقت مع الحج أو مع العمرة أو بدون حج ولا عمرة. فالآن يجب عليك أن تذبح وتهدي ما اشترطه عليك، لأن هذا يكون في ذمتك، مثل ما لو أرسل لك شخص في أي مكان من العالم دراهم وقال اشتر بها هدي واذبحه في مكة، فيجب عليك أن تنفذ هذا ما دمت أخذت قيمة الهدي. يقول السائل: انتهيت من العمرة وحلقت أي تحللت، ونسيت الزوجة أن تقصر، ولم يتذكر هو وزوجته إلا في أثناء الجماع ولكن قبل نزول المني، ثم قصرت، فماذا يجب عليها؟ عمرتها صحيحة إن شاء الله وعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، لا تأكل منه ولا يأكل منه الغني، وإنما يكون للفقراء، والمراد بفقراء الحرم كل فقير موجود في مكة، ولو أنه ما وصل إلى مكة إلا قبل ربع ساعة فيعتبر من قدمه على أرض الحرم يعتبر من فقراء الحرم. فإن لم تستطع الهدي فعليها صيام 10 أيام في أي مكان هي فيه، لأن التقصير للنساء والحلق أو التقصير للرجال نسك، ولا يجوز أن يستمتع الرجل من امرأته بشيء قبل أن يتم نسكه، وتمام النسك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. فإذا استمتع من زوجته بشيء، فإذا كان هو قد تحلل فليس عليه شيء لأنه طاف وسعى وحلق، الزوجة طافت وسعت ولم تقصر، ما تم نسكها إلى الآن، فعليها فدية ذلك وهي ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام في أي مكان، وعمرتها صحيحة إن شاء الله، وسواء أنزل في جماعه أو لم ينزل، ما دام جامع وجب عليها الهدي. يقول السائل: رجل أغمي عليه لمدة 14 يوما ثم أفاق، فماذا عليه الآن وكيف يقضي الصلوات؟ ليس عليه شيء ولا يقضي الصلوات، لأنه في حكم غير المدرك، فهو في غيبوبة مثل أو أشد من الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، وكذلك من كان في غيبوبة فإنه مرفوع عنه القلم بالنسبة للأعمال البدنية، بخلاف الحقوق المالية فهي تجب عليه وإن كان في غيبوبة. الحقوق المالية مثلا تم حول ماله وجبت فيه الزكاة، يخرجها وليه وإن كان في غيبوبة. وجب عليه نفقة الزوجة والأولاد الذين معه في بيته ينفق عليهم، ومن تلزمه نفقتهم من والدين وغيرهم يخرج من ماله نفقة لهم وإن كان في غيبوبة. وأما الصلاة والصيام فهو في هذه الحال يسقط عنه والحمد لله. وقول الأخ السائل كيف يقضي الصلوات؟ الصلوات الخمس هي آكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته والعياذ بالله فلا ينظر في سائر عمله. وترك الصلاة كفر، إذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإذا تركها تهاونا وكسلا فهذا محل خلاف، والصحيح أنه كفر. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باق، ما دام يدرك بعقله وفكره فلا يجوز أن يؤخر. يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. ويؤمي إيماء بما يعجز عنه من ركوع أو سجود. يصلي بطهارة وضوء، فإن لم يستطع فبتيمم، فإن لم يستطع فيصلي على حسب حاله. إن استطاع تطهر في بدنه ومصلاه وثوبه وسترته التي يستر بها عورته، وإن لم يستطع فعلى حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يجهل بعض الناس إذا كان مريض ثيابه يقول نجسة أو فراشه نجس وما يستطيع أن يتطهر، فيقول أخر الصلاة حتى أستطيع تطهير الثياب والبقعة وأصلي في بقعة طاهرة، فيؤخر ويترك الصلاة اليومين والثلاثة وعقله باق، وهذا حرام ولا يجوز. ولا يدري المرء هل يستطيع أن يتطهر أو يموت في مرضه هذا، فيجب عليه أن يؤدي الصلاة على حسب استطاعته ولا يؤخرها إلا لناوي الجمع فيما يسوغ فيه الجمع. له أن يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر إذا كان أسهل عليه وأريح له، وله أن يؤخر الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر إذا كان هذا أيسر له، ولا يؤخر عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا لضرورة ملحة كأن يكون عاجز. فالعصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت اختيار لك أن تؤخر إليه ولا حرج عليك، ووقت ضرورة ما تؤخر إليه إلا إذا كنت مشتغلا بأمر من الأمور الذي من أجل الصلاة، كمشتغل بتحصيل شرط من الشروط، مشتغل بخياطة الثوب، مشتغل بتحصيل ماء، مشتغل بطهارة ونحو ذلك، فلا بأس بالتأخير حينئذ إلى وقت الضرورة. ووقت الاختيار من حين أن يصير ظل كل شيء مثليه، من حين أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير مثليه، يعني إلى حد اصفرار الشمس. إذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. والصلاتان للمريض وقتهما واحد، صلاة الظهر وصلاة العصر، فمثلا من الساعة 12:30 مثل هذا الوقت هذه الأيام يدخل وقت صلاة الظهر، إلى حدود الساعة 5 أو 5:30 كله وقت اختيار للصلاتين. صلى الظهر والعصر الساعة 12:05 مثلا، الخامسة أو 5:30 لا حرج عليه. فالوقتان يكونان للمريض والمسافر وقت واحد، ولا يؤخر إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا لضرورة. المغرب والعشاء كذلك، المغرب من بعد غروب الشمس، ووقت العشاء يخرج بمضي ثلث الليل الأول أو نصفه الأول على الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هذا وقت الاختيار. ثم يكون وقت الضرورة من بعد الثلث الأول أو من بعد النصف الأول إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة ما يجوز التأخير إليه إلا عند الضرورة. وله أن يصلي المغرب والعشاء بعد غروب الشمس مباشرة، وله أن يؤخرهما إلى ما بعد، إلى نهاية أو آخر ثلث الليل الأول، وثلث الليل الأول يحتسب من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم أثلاث، فالثلث الأول بمقداره، مثلا إذا كان الليل من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 9 ساعات، فثلث الأول هو 3 ساعات من بعد الغروب، وهكذا باختلاف الوقت. ووقت صلاة الفجر من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يؤخرها عن طلوع الشمس، ويجب على المسلم أن يعتني بالصلاة في وقتها امتثالا لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ما يجوز أن يؤخرها عن وقتها. والله جل وعلا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون رحمهم الله: عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما يصلي الظهر إلا بعد خروج وقتها، ولا يصلي العصر إلا بعد خروج وقتها في حال الاختيار والضرورة. وأما المريض والمسافر ومن يباح له الجمع فالوقتان يكونان في حقه وقت واحد، فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة حسب استطاعته على أكمل وجه إن استطاع فهذا أفضل، فإن لم يستطع فحسب استطاعته، يصلي قائم أو جالس إذا لم يستطع قائم، أو على جنب أو مستلقيا. وإذا كان على جنب يصلي على جنب فيجعل وجهه إلى الكعبة ورأسه ورجلاه يمينا وشمال، مثل وضع الميت في القبر. أما إذا صلى مستلقيا، ما استطاع أن يصلي على جنب وصلى مستلقيا، فإنه يجعل القبلة جهة قدميه ليكون وجهه متجه إلى القبلة، فتختلف حاله بالنسبة لصلاته على جنب أو صلاته على ظهره مستلقيا. ولا يجوز له أن يؤخر بحجة أنه ينتظر 2 أو 3، فإذا خرج من المستشفى أو استطاع الاغتسال أو استطاع التطهر تطهر وصلى وقضى ما فاته، لا، ما يجوز له هذا، وإنما يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها حسب الاستطاعة ما دام الفكر باقي والعقل موجود. فإذا زال الإدراك وبدأ لا يميز ولا يعرف سقطت عنه الصلاة والحمد لله، يحتسب له أعماله الصالحة التي يعملها حال صحته. ولهذا يجدر ويحسن بالمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة حال قدرته، فإذا عجز يكتب له ما كان يعمله سابقا والحمد لله، فضل من الله وإحسان. إذا كان يصوم أياما ثم مرض أو سافر ما استطاع أن يصوم هذا التطوع، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتبه له. إذا كان يقوم الليل فمرض أو سافر وما استطاع أن يقوم، فإن الله جل وعلا يكتب له قيامه. إذا كان يصلي الضحى والنوافل فمرض أو سافر فصار لا يستطيع أن يصلي إلا الفريضة، فإن الله جل وعلا يكتب له النوافل التي كان يعملها حال صحته. وهكذا سائر الأعمال، فمثلا في حال صحته كان يتعبد وله نوافل من العبادة يتقرب إلى الله، ثم مرض وخرف وصار ما يميز بين الظهر والعصر، أو في قلبه وفكره الصلاة لكن لا يضبط الركعات، أو يدخل في الصلاة ويخاطب من بجواره على يمين أو شمال، يعني ما يميز ما يضبط الصلاة، وإلا هي على باله وفكره ويسأل عن الأذان مثلا لكنه ما يضبط، فليس عليه شيء والحمد لله في هذه الحال، وتكتب له صلواته وأعماله الصالحة التي كان يعملها في حال صحته، سواء كان مريض ويدرك بعقله لكن ما يستطيع ببدنه، أو فقد العقل أو فقد الإدراك والتركيز التام فصار لا يميز، فالله جل وعلا يكتب له ما كان يعمله في حال صحته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقد يكون المرء في غيبوبة السنة أو السنوات، وقد يكون في حال تخريف السنة والسنوات ما يميز، يأكل ويشرب ويمشي وينطلق ويخاطب لكن ما عنده تركيز ولا يضبط الصلاة، هذا تكتب له صلواته كلها ولله الحمد التي كان يواظب عليها في حال صحته. المهم أن المرء إذا كان عقله باق فلا يسوغ له تأخير الصلاة إلا لناوي الجمع، يؤخر صلاة الظهر من أجل أن يصليها مع العصر أيسر له، يؤخر صلاة المغرب من أجل أن يصليها مع العشاء أيسر له لا بأس عليه، أو يعجل أيسر له. وأما في غير هذه الحالة والفكر موجود فلا عذر له في كون الثياب نجسة أو البقعة نجسة أو ما يستطيع التوجه إلى القبلة أو نحو ذلك من الأمور، فكل هذه بحمد الله تسقط عنه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: إمام صلى بالناس إحدى الصلوات ونسي إحدى السجدات ولم يسجدها ولم ينبه إلى ذلك إلا بعد نهاية الصلاة، وبعد التنبيه قام وكبر ثم سجد للسهو فقط ولم يأتي بالسجود الذي تركه، فماذا عليه وماذا على المأمومين؟ إذا ترك سجدة فإن نبه لها قبل أن يدخل في الركعة التي تليها وجب عليه أن يأتي بها، فإن لم يتنبه أو لم ينبه لها إلا بعدما شرع في الركعة الثانية التي تليها، سقطت الركعة التي ترك منها السجدة وحلت الركعة التي تليها مكانها، ويتم صلاته على هذا ثم يسجد للسهو. لأن الركن لا بد من الإتيان به. فرق بين الركن والواجب. الركن يجب الإتيان به، فإن لم يأتي به سقطت الركعة كلها التي منها الركن المتروك، وحلت التي تليها محلها. أما الواجب إذا تركه فإن تنبه أو نبه له قبل أن يستتم قائما، مثل ترك سجود الجلوس بين الجلوس للتشهد الأول، إذا تركه ونبه أو تنبه قبل أن يستتم قائما يرجع، فإن استتم قائما كره الرجوع، فإن شرع بالقراءة حرم الرجوع. فمثل هذا إذا شرع في القراءة حرم عليه أن يرجع لجلوس التشهد الأول، ويجبر هذا سجود السهو لأنه واجب، بخلاف السجدة فالسجدة ركن، إن نبه عليها أو تنبه قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية يجب عليه أن يرجع ويأتي بها، فإن لم ينبه إلا بعد الصلاة كحال الأخ السائل، بعدما سلموا نبه الإمام بأنه ترك سجدة، نقول ما يكفيه أن يسجد للسهو لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، وهذا الركن المتروك يجب أن يأتي بالركعة كاملة، إلا إن كانت السجدة الأخيرة التي قبل التشهد الذي هو فيه مثلا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، أو الركعة الرابعة من صلاة الرباعية، أو الركعة الثانية من صلاة الفجر، نبه أنه لم يسجد إلا سجدة يتوجه إلى القبلة ويسجد السجدة الثانية ثم يتشهد ويسلم. لكن إذا كانت السجدة المتروكة في الركعات السابقة بطلت الركعة التي ترك منها السجدة، ويجب عليه أن يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. فهذا الذي ترك ركنا من أركان الصلاة يجب أن يأتي بركعة، طال الزمن ما أتى بركعة يجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها. يقول السائل: رجل احتاج إلى مال وأراد أن يشتري سيارة بالتقسيط باسم أخيه، والذي يسدد الأقساط الرجل نفسه وليس الأخ، هل كتابتها باسم الأخ في هذه الحالة جائزة؟ الكتابة باسم زيد أو عمرو باسمه أو باسم أخيه أو باسم أبيه لا حرج في هذا إذا اتفق على ذلك، لكن الأولى أن يبين الحقيقة، لأنه قد يعرض للإنسان الموت فيكون المطالب بالشيء غير من هو غير المستفيد منه، فالأولى بيان الحقيقة. لكن لو اشتريت سيارة مثلا باسمك أنت، لك أنت، وسجلت باسم أخيك وأنت التزمت بالتداد لأنك أنت المستفيد، فلا بأس بهذا من حيث الحلال والحرام والجواز، فإنه يجوز والحمد لله. يقول السائل: ذكرتم البارحة أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود بعد الانتهاء من ركعتي الطواف، والسؤال: إذا لم أستطع فعل ذلك فهل أشير إليه بيدي مثلا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يشير، لأن التقبيل يختلف عن الإشارة، فإذا كان يتيسر التقبيل فنعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطوف بالبيت وكلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه بشيء وقبل ما استلمه به عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لما انتهى طوافه صلى ركعتين خلف المقام ثم عاد إلى الحجر الأسود وقبله وخرج إلى الصفا. فإذا تيسر للمرء هذا فحسن، هذا سنة، وإذا لم يتيسر فلا أعرف أنه ورد أن يعود إليه ويشير، لأن الإشارة ما تؤدي غرض، ما تؤدي سنة التقبيل. يقول السائل: إذا دعاني جاري للاجتماع وسبب الاجتماع هو المولد النبوي، هل أجيب لهذا الاجتماع؟ لا يا أخي، لا تجيب لهذا الاجتماع، لأن هذا الاجتماع بدعة، فهم يجتمعون بنية التقرب إلى الله جل وعلا. فرق بين الاجتماع عادة أو تحدثا أو ائتلافا بين الجيران ونحو ذلك، هذا لا بأس به وحسن، كل ما يقرب بين الإخوة ويوجد بينهم الإلفة والمحبة وبين الجيران والأصحاب هذا مرغب فيه في الشريعة الإسلامية. لكن الاجتماع على عبادة لم تشرع يكون بدعة، لأن البدعة هي أن يأتي الشخص بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست من هدي الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فتعتبر بدعة، بخلاف الاجتماع على وليمة لقادم أو وليمة لعرس أو وليمة لكذا لسبب مباح فحسن، لكن الاجتماع على احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ولا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بما ابتدعه المبتدعة، وإنما نتقرب إلى الله بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول يحببكم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، إياكم، يحذر عليه الصلاة والسلام ويقول: عليكم بسنتي، اعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة. فلا يجوز الاجتماع على البدعة، وإنما على المرء أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم ولا التابعون من بعدهم الذين أدركوا الصحابة، وإنما وجد في القرن الرابع 300 وشيء، القرن الرابع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحدثه؟ الفاطميون، والفاطميون أهل بدعة ليسوا أهل سنة، وكانوا في شمال إفريقيا، وشمال إفريقيا جيران للنصارى، وكان النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال هؤلاء النصارى يحتفلون بمولد نبيهم، نحن نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل. فنحن نتعبد ونعبد ربنا بما شرعه الله أو شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، أما أن نتقرب إلى الله بما لم يشرعه فهذا لا يجوز. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع، وبين أنها ستوجد وتكثر في آخر الزمان، وفعلا بعد ذهاب القرون الثلاثة المفضلة تكاثرت البدع. فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله جل وعلا ببدعة، وإنما يتعبد بالسنة. وورد ما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. تجد الكثير ممن يحتفل بالمولد ما يحافظ على صلاة الجماعة، أو ربما لا يحافظ على الصلاة كلها، يحرص على إحياء ليلة المولد والاحتفال بذلك وهو لا يصلي والعياذ بالله. الواجب على المسلم الأخذ بالسنة والبعد، والبعد كل البعد عن البدعة، لأنها تبعد المرء عن رضا الله جل وعلا. والشيطان اللعين يحرص على البدعة ويحث عليها ويرغب فيها، لما؟ فهو يحرص عليها أكثر من المعصية، لأن صاحب المعصية كثيرا ما يستغفر ويتوب ويشعر بالندم والحياء، يستحي من الله، يستحي من الناس، لأنه يعرف أن فعله هذا قبيح ولا يجوز، فيكون في قلبه شيء من الإرعوى والندم. وأما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو يتقرب إلى الله بهذا ولا يستغفر، ما يقول استغفر الله عملنا كذا وكذا، يقول يعني يظهر له أنه تقرب إلى الله بهذا الفعل. فلذا الشيطان يحرص على البدعة أكثر بكثير من حرصه على أن يقع العبد المسلم في معصية. فليحذر المسلم البدعة، وقد كثرت. ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم كثرتها في آخر الزمان وانتشار البدع بين الناس، كل يأتي ويحدث أمر من الأمور يتراءى له أنه يتقرب إلى الله وهو يبعده عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم الوقوع في البدعة، وأن يسأل عما يشكل عليه، ويعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص عليها ويعض عليها بالنواجذ ليسعد في الدنيا والآخرة. يقول السائل: رجل وجد ساعة في دورات المياه فأخذها، فهل عليه شيء مع الرغم بأنها تركت مدة طويلة؟ لقطة الحرم ما تؤخذ ولا تملك، يأخذها المنشد لها، وإنشاد الضالة في صعوبة على المرء، فالأولى له أن يتركها في مكانها. فإن أخذها وأنشدها ولم يجد صاحبها فيتصدق بها عنه، لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل لقطته إلا لمنشد، يعني يقصد إنشادها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإذا التقطها المرء وعرفها سنة التعريف الشرعي ثم لم يأتي صاحبها فله أن ينفقها على نفسه، ثم إن جاء صاحبها ووصفها أعطاها إياه، وإن لم يأتي فهي حلال له ما دام أنشدها الإنشاد الشرعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.